الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد: لا شفاعة يوم القيامة إلا بعد الإذن والرضا. لا شفاعة إلا بالإذن والرضا، لقول الله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقول الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقول الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة.